طيب الآن لو امرأة تزوجت من رجل يخضب باللون الأسود وكشفته بعد ما تزوجها يعني هو خدعها، فهل يحق لها أن تطالب بطلاقه؟ إيه نعم، يجوز يعني إذا فعلا خدعت بذلك.